أفكار ذكية لتأديب ابنك من غير عصبية. طبعا إحنا لعل مرتبط عندنا موضوع التأديب أن الواحد إذا بيأدب لازم يعصب، بينما هو في الحقيقة الموضوع ما له علاقة أبدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رب أجيال ورب أولاده ورب أحفاده ورب الأمة من غير عصبية. التربية ما لها ارتباط، ما لها علاقة، التأديب والتربية ما لها علاقة العصبية أبدا. يعني حتى المنهج القرآني لما الله عز وجل يأمرنا أمر حتى احنا نزكي النفوس أعطانا ترغيب وأعطانا ترهيب. فإذا المسألة هي كيف أنا أتعامل مع ابني أو طفلي بحكمة ورفق. ما هي الحلول الذكية؟ رقم واحد، القاعدة الأولى، أولا لابد أن الأب والأم يكون عندهم قناعة، قناعة، وهذه مهمة جدا، هذه 50% من علاج المشكلة، أن يكون عندهم قناعة أن العصبية لا تعالج المشكلة. يعني إذا أب أو أم الآن قاعد يتابعون هذا اللقاء وفي قرارة أنفسهم أنه أنا ولدي ولا بنتي والله ما يقوم سلوكه إلا الغضب والعصبية وإني أحمر العين، لأن أول شيء لازم نغير العقيدة. أي واحد فينا عنده عقيدة أن العصبية مفيدة هذا ما هو صاحبنا في هذا اللقاء أبدا. تغيير العقيدة هو قرار رقم واحد. طيب شلون نغير العقيدة؟ أنه إحنا ما نؤمن ولا نعتمد على اعتبار أنه العصبية تغير السلوك. طبعا يمكن بعضكم الآن يقول طيب يلا أنا مستعد، ومستعد ألغي قناعاتي، ومستعد ألغي التربية اللي أنا تلقيتها، أبوي وأمي والمعلم اللي أنا درست عنده كانوا لما يعصبون كنا نصير سيدة. يعني هذه قناعات موجودة عند كثير من الناس. أنا مستعد الآن بمشي معاك وبغير هالقناعات وبغير هالعقيدة وبشوف، بشوف ولدي فعلا يتقوم سلوكه ولا لا. طبعا بعض الأباء والأمهات يتبنى العقيدة الجديدة هذه ويبدأ يعامل ولده بالحوار والنقاش وشوفه ما نفع، أسبوع أسبوعين ما نفع، يرجع مرة ثانية للعصبية، يقول والله أنت ما يأدبك إلا العصا والعصبية. لا، هذه أنا بالنسبة لي ما هي تجربة أبدا، لأنه أنا إذا أبي أغير شخص أو إنسان أو طفل أسبوع أسبوعين شهر شهرين بالنسبة لي يعني الوقت هذا قليل في التغيير وفي تقويم السلوك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة ظل 13 سنة في التربية على قضية واحدة بس اللي هو العقيدة التوحيد، 13 سنة. إذا إحنا نبي نغير في الطفل أمور سلوكية وأمور اجتماعية وأمور تربوية وأمور صحية وأمور إيمانية وفي التربية الجنسية وفي التربية المالية، هذا يعني حتى لو نقعد مع الطفل سنة وسنتين ثلاث إذا برنامج هذا كله ما يتغير إذا 13 سنة النبي صلى الله عليه وسلم ركز على قضية واحدة. فإذا هذه قناعة لابد أن ننطلق منها في البداية. إذا الأم ما تبي تعصب والأب ما يبي يعصب، هني نبدأ التربية، هاي رقم واحد. القاعدة الثانية أنه لابد أن نوجد بديل للعصبية. يعني إذا أم أو أب يتنرفزون بسرعة، يتوترون، يعصبون، الآن لازم نتخذ قرار اليوم، طالما احنا اتخذنا جددنا العقيدة في موضوع التأديب بعدم استخدام العصبية، إذا من تجيني أنا فورة الغضب لازم أعرف شلون أتعامل مع نفسي. طبعا في أفكار كثيرة، في بعض الناس مثلا إذا جاتهم فورة الغضب يروحون يتمشون مثلا في البيت حتى يطلعون التوتر، بعضهم يروح يتوضأ ويصلي ركعتين، بعضهم يلعب رياضة، بعضهم يروح ينام. طبعا النوم خطر صراحة بعد الغضب. المهم، فإذا في وسائل لازم احنا نستخدمها حتى نطلع الغضب والغضب ما يطلع على الطفل. انتبهوا، أي أم أو أب يعصب على الطفل فالغاضب يخدم نفسه لا يخدم المغضوب، يعني ما قاعد يخدم الطفل، قاعد يخدم العصبي نفسه، هو قاعد ينفس عن نفسه. وهذه نقطة ثانية لابد أن نحن نؤمن فيها. وبالتالي ما هو البديل عن العصبية؟ يعني أنا بغير سلوك طفل، شو البديل؟ طيب إذا أنا ما بيعصب وأنت تقول لنا لا تعصبون، طيب ماشي أنا الحين قررت أني ما أعصب، شو البديل؟ البديل أنه في وسائل، في ترغيب، في الترهيب اللي هو المنهج القرآني، الترغيب والترهيب. ممكن أحرمه من شيء هو يحبه، أو أني أكافئ أخوانه أو زملائه فيعرف أنه هو يعني في موقف تجاهه. فإذا في وسائل، عقوبة، حرمان، مكافأة، هذه كلها بدائل للعصبية. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة من الحلول الذكية في تقويم سلوك الابن غير العصبية، أنه إذا أنا اتخذت قرار تأديبي لازم ما أتردد. يعني مثال خلينا نقول مثلا يعني أنا حاط قانون في البيت أن ولدي لما يمسك الهاتف النقال أنا قايل له تلعب جيم أو تلعب كذا مدة نص ساعة، الولد سحب لعب ساعة ساعتين، فلما جيت أنا اكتشفت أنه هو غلط هالغلطة. طيب أنا الحين في عندي أكثر من طريقة في علاج هذه المشكلة. الطريقة الأولى اللي تعرفونها كلكم العصبية، ها العصبية، وأغلب ردود الأفعال نعصب ناخذ التلفون منه ونقول له خلاص بعد ما نعطيك إياه مرة ثانية، وبعدين يقعد يلح يلح يلح يلح فنعطيها إياه مرة ثانية. وهذا هو الدارج في البيوت اليوم. اللي أنا قاعد أتكلم فيه مختلف تماما، أنا قاعد أتكلم عدم التردد في نفس القرار. أنا اتخذت قرار ما أتردد ولا أتراجع ولا أنسحب، خلاص أنا إذا أخذت قرار، بس طبعا لا يكون قرار ظالم، انتبهوا، قرار عادل، وأقول خلاص أنا بسحب منك الهاتف النقال مدة يومين ما راح أعطيك إياه لأنك أنت لعبت ساعتين وأنا قايلت لك نص ساعة، إذا كل يوم تلعب نص ساعة معناته لازم تلعب أربعة أيام بالساعتين، فأنا التلفون هذا راح أسحبه أربعة أيام، نص ساعة نص ساعة نص ساعة نص ساعة، خلاص هذا القرار. طيب الحين شو يسوي الطفل؟ يقعد يستخدم كل الحيل اللي موجودة في العالم لكسر هذا القرار. يبي يطلع استثناء، الأخ يبي يطلع استثناء ويطلع حيل، وحيل ذكية، مرة يستعطف، مرة يبكي، مرة يتأسف، مرة يكلم الجدة يدخلها واسطة تكلم بنتها، المهم حيل كثيرة. هني الأب ولا الأم المفروض القرار هذا ما يتزعزع، خلاص قرار يعني قرار. تعرفون لو أنتوا تعاملون أولادكم وبناتكم بالطريقة اللي أنا قاعد أتكلم فيها، القرار يعني قرار، بس انتبهوا قرار عادل ها مو ظالم، إذا ظالم تراجعوا، أنا أتكلم عن القرار العادل، استمروا على المدى البعيد بعد 10 سنين من التربية، بعد 15 سنة من التربية، إحنا راح نستفيد من هالصفة في عدم التردد في اتخاذ القرار التأديبي، أنه شخصية الطفل راح تكون مستقرة، ما قاعد يتعامل مع أب وأم مزعزعين مترددين ضعاف الشخصية، لا قرار يعني قرار أبدا. أولا شخصيته راح تكون قوية، الطفل هذا الكلام بعد 15 سنة، بعد ما يكبر راح تبين الثمرة، زائد أنه شخصيته مستقرة، زائد أنه إذا كبر وتم اتخاذ قرار مثلا راح اشتغل ولا في شركة ولا في مكان وتم اتخاذ قرار ضده يعرف شلون يتعامل معه، تكون عنده شخصية قوية، وهذا استقرار نفسي مهم جدا. وين الضياع؟ الضياع إذا الأم أو الأب يرقصون الولد. شنو يرقص؟ يرقص يعني يطلع قرار بعدين يطلع استثناء، يطلع قرار بعدين استثناء، يطلع قرار بعدين يضعف، ها يعني يقول له خلاص أربعة أيام التلفون ما أعطيك إياه تلعب فيه، بابا الله يخليك، يقعد يبوس راسه، يقعد بحضنه، خمس دقائق راح القرار. كذي سوينا، كذي معناته السلوك الخاطئ اللي انتو شفتوه خاطئ انتو عززتوه، معناته قاعد تربون الطفل ان يكون مجرم، ان يكون هاي التربية على الانحراف، قاعد اربي ابني ان يكون منحرف من غلطة صغيرة يغلطها الاب والام. احنا الحين ليش نشوف اكو مجرمين او اشخاص منحرفين في المجتمع؟ ليش؟ لو تبحثون في التربية وهم صغار تشوفونهم تربوا على الإجرام بس من حيث لا يعلم. يعني أنا عندي أسرة مثلا مطلقة، أبو زوج وزوجة طلقوا، فالزوجة تبي تنتقم من طليقها فتقول حق ولدها يجيب لي معلومات، طبعا الطليق تزوج واحدة ثانية، يجيب لي معلومات، فصار لما يجيب لها معلومات تعطيه مكافأة. صار بعدين الولد شو يسوي عمره 7 سنين، يقول لها ماما عندي خوش معلومة أعطيك إياها بس تعطيني المبلغ الفلاني. فالأخ هذا أبو 7 سنين قام يبيع المعلومات. من اللي عرف بالقصة؟ اللي عرف الطليق اللي هو الرجل الزوج اللي متزوج واحدة ثانية. لما عرف قام يقول له اسمع أقول لك، إذا تجيب لي معلومات عن أمك أنا أعطيك أكثر منها. فصارت الأم تعطي على المعلومة والأب يعطي على المعلومة. هذا الطفل أنا أعرفه شخصيا، أعرف اسمه وأعرف فصله وأعرف أمه وأعرف أبوه. هذا لما صار عمره 21 سنة صار من يعني شو أقول لكم، من أكثر الشباب في جيله المجرمين في مجتمعه، صار مجرم وصار يتعامل بالرشوة. إذا القضية قضية تربوية هي في الأساس، فإذا إحنا ما ربينا عيالنا صح، إذا إحنا قاعد نربيهم على الإجرام، قاعد نربيهم على الانحراف. ولذلك أنا قاعد أقول لكم الآن في حلول ذكية تساعدنا أن ما نربي على العصبية من أجل تغيير السلوك. 1 أعيد مرة ثانية، لازم أن نغير عقيدتنا في تربية أبنائنا أن العصبية لا تفيد، العصبية ما تفيد ولا تغير سلوك. رقم اثنين، أنه لابد في بديل عن العصبية، أكافئ، أحرم، أجازي، أرغب، أرهب، في بدائل. رقم ثلاثة، النقطة الثالثة، إذا اتخذت قرار ألتزم بهذا القرار ولا أتردد، تمام؟ أربعة، أني لابد أن يكون عندي قانون واضح. شنو يعني؟ يعني ما يصير كذي أنا أعصب على شغلة سواها الولد أو البنت وهذا مسكين الولد ولا البنت ما يدري إن اللي سواه غلط. يعني أنا دخلت البيت ماسك الماي وقاعد يكت يصب الماي مثلا على السجادة مثلا، ورحت أنا عصبت ضربته وكذا، وليش أنت ترمي الماي على السجادة؟ حنو قاعد يطالع ايش فيها، ليش معصب، شو المشكلة، وقاعد يقيس يقول ذاك اليوم احنا كنت أنا معاك بابا كنا نلعب بالماي، يعني كنا في الحديقة وكنا نكت الماي ونصب الماي، يعني وين الغلط في الموضوع؟ ذاك اليوم احنا حطينا الماي بالحديقة، الحين حطيت الماي على السجادة، شو المشكلة؟ يعني الطفل قاعد يشوف انه ماي، انت ككبير انت قاعد تشوف سجادة والسجادة شاريها غالية وانت تعبان عشان شريت السجادة، هذه الزاوية الطفل ما قاعد يشوفها. وفي زاوية ثانية الطفل ما قاعد يشوفها، انه في اماكن ممكن انا اصب الماي ومكانه صح وفي اماكن غلط ما يشوفها. أنا اليوم الصبح في المكتب عندي زوجين عندهم طفل عمره 3 سنوات جايين يشتكون من الطفل، يعني الأب والأم يشتكون من الطفل. إيش في الطفل؟ يقول الطفل لما دخلناه الحضانة وطلع صار تكرمون يبصق، إحنا نقول يتفل يعني زين، فصار يمشي ويتفل، يشوف أخته الصغيرة يتفل عليها، يشوف أبوه يتفل عليه، يشوف أمه يتفل، يروح بيت جدته يتفل على الجدة. قلت لهم طيب أنتوا إيش سويتوا؟ فيقول لي الأب، يقول أنا قمت أضربه على فمه أضربه. وقلت حق الأم أنت إيش سويتي؟ قالت أنا عصبت عليه أكثر من مرة، أقول لا تفل لا تفل بعصبية. قلت لهم طيب أنت كأب ضربته على شفايفه وأنت يا أم عصبتي عليه، وقف التفال ولا مستمر الولد هذا؟ قالوا لي لا والله مستمر. قلت لهم إذن لا العصبية نفعت ولا الضرب نفع. قالوا إنزين شو الحل؟ إحنا نبي نغير سلوك، شو الحل؟ مرة ثانية نرجع للنقطة اللي إحنا أثرناها الآن، يكون في قانون واضح، ما هو القانون؟ أنه هذا الصح وهذا غلط، زائد توجيه السلوك، توجيه. وهذه نقطة مهمة جدا، أني أنا مو بالضرورة أقول حق الطفل لا، لكن الشغلة الغلط اللي قاعد يسويها أخليها يسويها هذه الغلطة في المكان الصح. أنا عندي يعني حالات أطفال يتفلون يبصقون، شو قلت حق الأم والأبو؟ قلت لهم لما تشوفون الطفل يبدي يتفل يخرج البصاق قلوا له ها تبي تتفل تعال تعال بابا تعال، وروحوا معاه مثلا في الحمام وحطوا له مغسلة فيها ماي أو مكان، وسموا هذا المكان مكان البصاق مكان التفلة. أنا عندي أكثر من حالة الطفل استجاب، صار كل يوم يدخل هالمكان يتفل ويطلع. عندي طفل ثاني كان يضرب أخته، هو 8 سنين يضرب أخته 6 سنين، على طول الأم تعصب ماكو فايدة، الأبو صار يضربه ماكو فايدة. قلت لهم لا لا لا لا، العصبية ما تغير سلوك والضرب ما يأثر. أصلاً عيالنا لو بنطقهم يقول إيه ما يعور كذي جاوب، أو يقول يلا اضرب بعد مرة ثانية اضرب اضرب اضرب، ما عندهم مشكلة في الضرب، هم ما عندهم مشكلة. وبعدين إذا كثر المساس مات الإحساس، يعني علماءنا يقولون هالكلام، أنا لما أضرب أضرب أضرب أضرب أضرب خلي يموت الإحساس عنده، يقول طيب اضرب اضرب يلا. فإذا ما قاعد أقوم سلوك ولا قاعد أدب أنا بهالحالة. عندي أكثر من حالة قلت حق الأب والأم أكو لعبة البوكسينج تعرفونها هذه، أكو كرة تنباع تنحط ويقعد يضربها مثلا الولد بالشكل هذا وتروح الكرة وترجع. قلت حق الأب والأم اشتروا لكم هذه اللعبة حطوا واحدة بالصالة، وكل ما الولد يبي يضرب أخته قوله بابا بابا الضرب مو للبشر، الضرب للكور، تعال تعال أنا معاك نضرب بعد، مو بس أنت تضرب، تعال يلا ها نضرب نضرب نضرب نضرب. أنا عندي حالات كثيرة تم معالجتها بهذه الوسيلة، حتى عندي واحدة من الأمهات تقول لي شريت 5 كور، كرة بغرفة النوم، كرة بالصالة، كرة في المطبخ، كرة كل مكان حطيت، وين بالبيت؟ لأن ولدي يقول ذبحنا يمشي وطق وإذا ما في أحد يضرب الجدار، فشرت 5 كور. تقول ارتحنا، صار يمشي بكل مكان يروح يضرب الكور، كل زين الحمد لله فرجت. فإذا مرة ثانية لابد أن يكون في قانون واضح معلن، وبعدين عندنا بديل، ها بدائل دائما للطفل، نشوف له بدائل. طيب النقطة السادسة الأب والأم لابد أن يبتعدون عن التهديد والشتم. يعني إني أقول والله العظيم إذا أنت سويت هتخوف صراحة قسما بالله إذا أنت ما مسكين يرجف هذا. لا وبعدين صار الحلف ما له قيمة. شوفهم باكر حتى إذا كبر يحلف وما يلتزم. وبيني وبينكم اللي يحلف كثير الحلف هاي من صفات المنافقين يعني. فإحنا بعد ليش ندخل صفة من صفات المنافقين فينا؟ ما له داعي يعني، الحلف ما له داعي والتهديد ما له داعي. يعني في ألفاظ يعني واحدة من الأمهات ذاك يوم تقول أنا أفقد أعصابي وهدد أذبحك والله لقطعك أشرب من دمك أطلع روحك. تخيلوا أم تقول حق ولدها أطلع روحك، ملك الموت هذه مو أم. فإذا التهديد هذا يزعزع شخصية الطفل ويكسر العلاقة، يخلي العلاقة علاقة مدمرة ما بين الطفل وما بين الأب والأم. ليش هذا كله ما له داعي؟ وبعدين تعال أقول لكم والله لو تهدد من اليوم لباكر يعني بتأدب أنت الحين؟ ما تأدب، لا ويروح يقلد. يعني أنت الحين تقول له مثلا والله لأذبحك والله لأشرب من دمك، تعرفون شو يسوي هالولد اللي عمره 6 سنين؟ يروح حق أخته الصغيرة 4 سنين يقول لها سمعي ترى إذا سويتي والله لأذبحك والله لأشرب من دمك، يبدي يكرر نفس الكلمات اللي يقولها أبوه أو أمه. طيب ما استفدنا شيء، ما استفدنا وما تم التأديب. إذن لا العصبية قاعد تغير، لا التهديد والشتم قاعد يغير. ولذلك لو فيهم خير كان النبي صلى الله عليه وسلم وصلنا. لكن شوفوا هو دائما علاج المشكلة بالحيلة والذكاء. ليش أنا قلت لكم حلول ذكية لتأديب الابن دون العصبية؟ يعني حين أخت موسى عليه السلام طلعت فكرة ذكية وعالجت مشكلة الطفل الرضيع. الملكة بلقيس لما ياها الهدهد بكتاب من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، لما استشارت قومها ايش قالوا لهم القوم الرجال؟ شنو قالوا لها؟ نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. الجماعة يبي يطقون يبي يضربون، متعودين على الحرب. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. بس ملكة بلقيس فهمانة وعارفة السالفة مو سالفة قوة ولا سالفة الضرب هي. بعدين انتوا قاعد تكلمون ملك سليمان اسمه، وهذا حاكم العالم وأرسل لنا رسالة محترمة وجيدة، وهذا في بروتوكولات السياسات الدولية. يعني الخطاب إنه بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان، ها يعني فيها. فقالت خلاص انتوا بدام هذا رأيكم المشكلة تتعالج بالقوة، أنا أوريكم كيف تتعالج المشكلة. لأن القوة أنواع، في قوة عضلات في قوة فكر وعقل وذكاء. فبلقيس استخدمت القوة الفكرية واستخدمت الذكاء، فراحت أرسلت له هدية لأنه هذا اختبار، لأن الأنبياء لا يقبلون الهدية لأن عندهم رسالة وعندهم دعوة، بينما الملوك يقبلون الهدايا. وهي تبي تعرف هذا ملك ولا نبي مرسل، وفعلا عرفت وكشفت وانتهت المشكلة. إذن في الحكمة، إذا نبي نربي عيالنا صح إذا لازم نستخدم الحكمة مو العصبية. العصبية ما تربي، الذكاء الحكمة هو اللي يربي. وبالتالي إن احنا نعطيه البديل، هذه واحدة من الأفكار، ما نهدد ما نشتم ما نغضب ما نضرب ما نضرب. أنا قلت واحد يقول يعني أنا الحين تبيني أدخل البيت كذي يعني ما أسوي شيء؟ لا لا لا، أنت عيش مع أولادك، شو المشكلة يعني؟ عيش مع أولادك، العب معاهم، سولف معاهم وأدبهم. الأب والأم من صلاحيتهم التأديب، أدب. تبي تعاقب عاقب، بس عاقب وانت رحيم، عاقب وانت عادل لا تظلم، عاقب وانت حكيم، عاقب ان ما يكون العقوبة ان ما تكون العقوبة ردة فعل، لا عاقب وانت بوعيك وبعقلك وعارف ايش قاعد تسوي انت، وقاعد تراقب وقاعد تشوف السلوك وين قاعد يروح. هي القضية مو قضية والله، بالأخير هم أمانة عندنا من رب العالمين، فإذا لازم نتعامل معاهم بطريقة يعني ذكية وحكيمة. في نقطة مهمة وهي نقطة يعني قبل الأخيرة، وهي وأنا في عملية التأديب وأنا قاعد أدب ولدي ولا بنتي أعطيه الثقة وأمدحه أنه أكيد هو راح يسمع كلامي. ترى هذه نقطة خطيرة جدا جدا، وجميل جدا لو أنتوا تجيبون قصة في القديم. تتذكر بابا لما أنت غلطت ذاك اليوم الغلطة الفلانية وبعدين أنا رحت قلت لك كذا كذا، ما شاء الله عليك أنت على طول أخذت بكلامي وسمعت وطعت ولا عانت. الآن إيش قاعد أسوي أنا؟ أنا قاعد أذكره في موقف سابق كيف لما هو غلط صلح الغلطة. فالحين أنا قاعد أشجع أنه الغلطة الجديدة هذه أنت قادر أنك تصلحها وقادر أنك أنت تغير سلوكك. ولذلك أنا لازم أعطيه الثقة وأعطيه الدعم أنك أنت قادر، أنت عندك القدرة، أنت قوي. بابا ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا الحديث لازم أعلقه في الصالة، لأنه هذا الحديث يعتبر عمود من أعمدة التأديب والسلوك، وهذه نقطة مهمة جدا. إذا أعطيه الثقة، أمدحه وأقول له أنا أدري أنك أنت تقدر وأنك أنت راح تتغير، وهذا يشجعه. النقطة الأخيرة موضوع القدوة. ما يصير يعني أنا أأمره لا تفعل وأنا أسوي. يعني مثلا خلينا نقول رفع صوته على أمه مثلا وأنا قاعد، أقول له بابا لا ترفع صوتك على أمك، وشوفني ثاني يوم أنا رافع صوتي على زوجتي اللي هي أمه، يقول هو قاعد طالعني كذي يقول الله أمس أنت تقول لي لا ترفع الصوت على أمك وأنت رافع صوتك عليها، شلون بالله مو مقتنع. إذن أنا لما أمر بشيء لازم أنا أول واحد ملتزم فيه. ولذلك الآباء اللي يدخنون عندهم نقطة ضعف لو اكتشفوا أن ولدهم يدخن، لأنه مشكلة. شو يقول له؟ يقول لا تدخن؟ إيه الولد يقول له طيب بابا أنا ما أدخن. طيب أنت تدخن شلون؟ فشني صار كشف تسلل، يعني صار موقف الأب ضعيف. فوجود القدوة والالتزام بالسلوك هذا يساعدنا على تحقيق السلوك. مثل مرة أنا واحدة من الأمهات اكتشفت ولدها عمره 14 سنة يدخن، قلت لها خلي أبوي يكلمه. قالت لي أبوي يدخن. قلت لها عين لحظة لا تخليني الأب يكلمه، عندك عم خال ما يدخن؟ قالت لي مبلا عمه ما يدخن. قلت لها خلاص خلي اللي قوم السلوك العم مو الأب. قالت لي ها؟ قلت لها طبعا، لأن الأب كونه يدخن يقول حق ولده لا تدخن ما استفدنا، ما في نتيجة، لازم يكون في قدوة. لكن لما يتدخل العم والعم يوجه الولد، يعني الولد ما عنده حجة يقول حق عمه شو تدخن أنت ما تدخن هو، معناته هني راح يصير في تفاعل، والتفاعل جيد هذا. فإذا مرة ثانية أعيد لكم النقاط، الحلول الذكية للتأديب بعيدا عن العصبية. واحد لابد أن يكون الإنسان عنده عقيدة بأن العصبية ما تقوم السلوك. يبقى هني في سؤال صغير، طيب يعني أنت بالمرة ما نعصب؟ أنا أقول لكم تبون تعصبون أنا أسمح لكم بالتعصيب بشرط أن غضبكم يكون تمثيلية، تمثيل وليس حقيقة. يعني لا يكون العصبية اللي أنت تطلع منك أنت ما تقدر تتحكم فيها، لا كذي صار ظلم وانتقام وتشفي. وإنما العصبية أنت اتخذت قرار أنك تظهر العصبية علشان تبين له ترى أن هذا الموضوع خطير. إذا كنت أنت بهذا المستوى عليك بالعافية عصب. إذا نقسم العصبية نوعين، في عصبية إحنا نشجعها وفي عصبية إحنا نحاربها. العصبية اللي إحنا نشجعها أن تكون بقرار منك وأنت متحكم بانفعالاتك وعصبيتك، فإذا أنت قاعد تظهر العصبية عشان بتوصل له رسالة يا بابا اللي سويته غلط. العصبية اللي إحنا نحاربها اللي هي تطلع من غير استئذان، هذه الانفجار السريع، العصبية هذه مدمرة. فانتبهوا، هذه نقطة مهمة. رقم اثنين قلنا نقدم البديل، المكافأة أو العقوبة بالحرمان إلى آخره تكلمنا عنها. ثلاثة، إذا اتخذت قرار تلتزم فيه، ما تكسر قرارك ولا تستثني إلا نادر، يعني مسموح 10% بس تستثني بس نادر. أربعة، تكون حازم، يكون في قانون واضح داخل البيت حتى تربي عليه، على أساس تربي وتربي على مزاجك، اللي يعجبك هذا صح واللي ما يعجبك هذا غلط. كذي عيالنا يدوخون ما يعرفون، لكن لما يكون في قانون واضح داخل البيت، قانون في الأكل، قانون في اللبس، قانون في التعامل مع الشاشات التكنولوجيا، قانون في التعامل مع الأصدقاء، قانون في اللباس، لما يكون قانون واضح قانون معلن كذي أنا أقدر أربي وربي بوضوح. خمسة، أنه ما نهدد ولا نشتم. ستة، نعطيه الثقة بأنه يقدر يغير. سبعة، تقديم البديل لو كان معاند مثلا. اللي بعده هذه نقطة نسيت أقولها لكم بس أقول لكم إياها الحين على السريع، أنه ما نكثر قوانين عليه، لأنه ما راح يستوعب الطفل. قانون واحد ونلتزم فيه بس حتى هو يتفاعل معنا. وآخر شيء تكلمنا فيه اليوم القدوة.